وهذا الذي يسألنا كثير من أبنائنا عنه، ولعل أكثركم قد سمع من هذه السؤالات في دروسنا الشيء الكثير. أنا أجلس معهم أناصحهم، ها؟ تسمعون، أجلس معهم أناصحهم، ما الحكم؟ لا تجلس معه، المناصحة لا تقتضي المجالسة ولا تستلزم المجالسة، انصح وامشي إن كان ولا بد أن تنصح له، اكتب له رسالة تكفي. أما أن تجالسه هذه المدة وتزعم أنك تنصح له بعد مدة ما نراك إلا معه، وقد رأينا هذا بأم أعيننا، وكثير منكم قد رأى ذلك. فكلام السلف رحمهم الله عليه نور.